بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. يعني في أحد الحاضرين أرسل سؤال بيقول: ممكن صورة على تقصير السند من 5 إلى 3 حتى يكون السند عالي؟ ممكن بمثال هل المستفرد مش عارف يشيل البخاري من السند او يشيل رجال البخاري من السند؟ انا لا افهم. نحن بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. ذكرنا فيما سبق، الأخ اللي كتب السؤال موجود، ذكرنا فيما سبق أن نقل الوقائع بالسند المتصل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر خص الله به أمة محمد صلى الله عليه وسلم. والسند إما أن يكون سندا عاليا، وإما أن يكون سندا نازلا. فمثلا البخاري من الممكن أن يكون بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم 5 أنفس، 5 رجال، 5 رواة. فإذا كان البخاري قد توفي 256 والرسول عليه الصلاة والسلام توفي 11، إذا المسافة الزمنية بين الرسول وبين البخاري في حدود 5 سنة؟ اقسم 11 يبقى دي 4، 45 سنة. 45 سنة يبقى إذا من المتوسط 5 أفراد. لكن من الممكن أن تكون المسافة 3 فقط. من الممكن أن تكون المسافة كام؟ 3 فقط. لأن إحنا لما قلنا الميتين 245 سنة، اقسمهم على 5 على 5، يبقوا كام؟ يبقى 245 على 5، ادي 24 على 5 فيها الثلاث، كم؟ يبقى كل واحد كم سنة؟ لا، ده 545 ده يبقى 450، يبقى احنا قلنا كام؟ 6، ها؟ 45 سنة؟ قول 50 سنة، قول 50 سنة. يبقى لو فرضنا ان الخمسة دول يمثلوا كل واحد 50 سنة، يبقى السنة كتير 5. لكن لو فرضنا ان هناك معمر، انسان قد عمر لم يعش 50 سنة فقط، انما عاش 90 سنة، عاش 90 سنة، الا تختصر المسافة الزمنية؟ فبدلا من ان يكونوا 5 يكونوا 3. ولذلك البخاري يوجد فيه ثلاثيات، اسمها ثلاثيات الإمام البخاري. إذن هذا هو السند العالي. فلو أن البخاري روى الحديث من خلال 5 رواة، ثم جاء عالم آخر فروى الحديث نفسه من خلال 3 رواة، نفس الحديث، كان السند البخاري نازل، وسند الطرف الآخر إيه؟ عالي. هذا أمر واضح وموجود عندنا أمثلة في هذا كثيرة. أما سؤال السائل، وهل المستخرج يشيل البخاري من السند؟ قلنا مش شرط. شرط الأساس في الاستخراج ألا يذكر صاحب الأصل. وقد ضربت مثلا، قلت أن البخاري له زملاء، قلت هذا الكلام، له أقران. فيأتي هذا المستخرج ولا يذكر الإمام البخاري في مستخرجه، إنما يذكر مين؟ إما أن يذكر إما أن يذكر قرين الإمام البخاري أو زميله، وثم الزميل يأخذ سند البخاري إلى الآخر، أو يذكر إذا لم يذكر شيخ الإمام البخاري، فإن فقد شيخ البخاري إلى من بعده، وهكذا يصل الأمر إلى صحابي رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن لا يمكن أبدا أن المستخرج يصل الحديث إلى من؟ إلى البخاري. ما في جديد، إنما لابد أن يكون هناك الجديد إما قرين البخاري أو يصل إلى شيخ البخاري، وهنا يتغير بعض ألفاظ المستخرجات. هذا سؤال الأخ سأله. برضو يسأل سؤال: كيف نفهم كلام الإمام الذهبي ضعف الحديث للحاكم، ضعف الحديث للحاكم مرة ثم خلص مرة أخرى ونفس الحديث؟ قلنا: وما أوتيت من العلم إلا قليل. العالم يشغل بأكثر من عمل، يعني هؤلاء لا يضيعون وقتا. كان الإمام الذهبي يشتغل في تذكرة الحفاظ، ويشتغل في ميزان الاعتدال، ويشتغل في سير أعلام النبلاء، يعني أعمال كثيرة جدا، ويشتغل في التعليق على الحاكم. فلعله نسي. يبقى أحيانا يبقى شيء واضح ولكن الإنسان لا يراه أمامه. فدي تعتبر برضو من، حتى بعض العلماء تعقبوا الإمام الذهبي، حتى إن بعض العلماء تعقبوا الإمام الذهبي في تعقبه للحاكم. بعد ذلك نعود إلى الموضوع الذي هو صلب المحاضرة، وهو كنا نتكلم عن الزيادة على ايه؟ على الصحيحين. قلنا كده اين نجد الحديث الصحيح خارج البخاري ومسلم؟ قلنا كم نوع. تكلمنا اننا من الممكن نجد الحديث الصحيح في المستدركات، وتكلمنا عن المستدركات، وقلنا ان نجده في المستخرجات، وتكلمنا عن المستخرجات. قلنا من الممكن ان نجد الحديث الصحيح في كتب التزم اصحابها بالصحة، مثل من؟ مثل ابن خزيمة ومثل ابن حبان وامثالهما. فهؤلاء قوم ايضا اشترطوا ان يذكروا الحديث الصحيح في مصنفاتهم، لكن لا شك ان منزلة كتابيهما اقل من منزلة صحيح البخاري ومسلم، لكنهما اعلى منزلة من مستدرك الايه؟ كما قلنا من مستدرك الحاكم. يبقى احنا قلنا ثلاث حاجات: المستدركات، المستخرجات، كتب التزم اصحابها بايه؟ الامر الرابع، وهو ايضا نجد كتب يوجد فيها الحديث الصحيح، يوجد فيها الحديث الصحيح. من هذه الكتب المسانيد، وانتبهوا جيدا، يعني انتبهوا جيدا، يعني عندنا لابد يفهم مصطلح المستخرج ومصطلح المستدرك ومصطلح المسانيد. المسند عبارة عن، احنا قلنا قديما، احنا قلنا يعني المحنة الى ذلك قبل ذلك، المسانيد جمع مفرده مسند. المسند عبارة عن ايه؟ اذا كان وصفا لكتاب، احنا قلنا قديما كلمة مسند اما ان تكون وصفا لحديث، اما ان تكون وصفا اقول لك هذا حديث مسند، واما ان تكون وصفا لكتاب. احنا كلامنا الان على الايه؟ على الكتاب. فما معنى الكتاب المسند؟ المسند كتاب قام صاحبه بترتيب الاحاديث على حسب الصحابة وليس على حسب الموضوعات. يبقى المسند كتاب قام صاحبه على ذكر الاحاديث الواردة فيه من حيث على ايه؟ على الصحابة، بحيث انه يجمع مرويات كل صحابي على حدة. يبقى اذا الموجود داخل كتاب المسند ايه؟ مرويات كل صحابي على انفراد. يقولك مسند ابي بكر، ما معنى كلمة مسند ابي بكر؟ يعني الاحاديث التي رواها ابو بكر عن رسول الله. فيأتي العالم او المصنف كاحمد مثلا ويسوق مرويات سيدنا ابي بكر الى رسول الله وراء بعضه. يبقى اذا ما معنى كلمة مسند؟ الكتاب الذي يرتب احاديث كل صحابي على انفراد، سواء كانت صحيحة او حسنة او ضعيف. لكن هنا نسأل انفسنا، وكتب المسانيد كثيرة، نسأل انفسنا ما المنهج، ما المنهج الذي اتبعه أصحاب المسانيد في ترتيب الأحاديث الصحابة؟ إيه المنهج؟ إيه الأسلوب اللي اتبعه؟ أتفهمون هذا الكلام؟ ما المنهج الذي اتبعه أصحاب المسانيد في ترتيب كتبهم؟ منهم من رتب أسماء الصحابة على حروف المعجم، منهم من يرتبها على حسب حروف المعجم، يقول مثلا أبي بن كعب، مثلا أنس إذا بحرف الهمزة. فهناك جمع من أصحاب المسانيد رتبوا إيه؟ كتبهم على حسب حروف المعجم، يبدأ بحرف الألف ثم بعد ذلك بحرف الباء، وبعد ما ينتهي من الأسماء كلها يأتي بالكنى والألقاب وأسماء النساء. يبقى ادي ترتيبهم بقى. يبقى الترتيب اولا قد يرتبون اسماء الصحابه على ايه؟ على حسب حروف الهجاء. يبدا بأبي بن كعب، ادي الهمزه مع الباء، وبعدين بعد كده يوصل الى انس بن مالك الى اخر. هناك جمع من اصحاب المسانيد بيرتب الكتاب على حسب القبائل، قبيله فلان يبدا بها، فيرتبه على حسب الايه؟ القبائل. في جماعة بيرتبوا مسانيد الصحابة على حسب الأفضلية، حسب السبق للإسلام. يعني مثلا يبدأ بالعشر المبشرين بالجنة ويسوق أسانيدهم وهكذا. إذن هناك مناهج متعددة، لأصحاب المسانيد في ذكر أحاديث كل أصحاب الانفراد. يا إما يعملوا على حسب الحروف المعجمية، أدي واحد، يا إما يعملوا على حسب القبائل، يا إما يصنفوا على حسب الإيه؟ على حسب السبق للإسلام أو الأفضلية كما نقول. أي عمل علمي، لا يعدم فائدة، لا بد فيه فائدة. يعني مسند أحمد بن حنبل، مسند الطيالسي، مسند البزار، هل هم كتبوا هذه الكتب تسلية أو ضياع للوقت؟ أبدا، إنما فيها إيه؟ فإيه فائدة المسانيد بقى؟ ما فائدة أن علماءنا رضي الله تعالى عنهم صنفوا أحاديث على حسب المسانيد؟ هل ده لكي يثبتوا صحبة الصحابة؟ لكي يثبتوا إيه؟ صحبة الصحابي. فلما الصحابي يقول لي سمعت رسول الله، أو قال لنا رسول الله، أو أخبرنا رسول الله، أو أنبانا، يدل على أن هذا الرجل صحابي. فهدف صاحب المسانيد انه يثبتون ايه؟ صحبة الصحابة. ادي واحد. ثانيا، من هدف التصنيف على المسانيد انهم يبينون لنا هذا الصحابي من المكثرين او من المقلين، هذا الصحابي روايته كثيرة او قليلة. ومن هنا يتبين منزلة هذا الصحابي في نقل احاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. من أشهر المسانيد عندنا مسند الإمام أحمد بن حنبل، وقلت في اللقاء الماضي هذا يعتبر من أوسع المسانيد، من أوسع إيه؟ المسانيد. وذكرت عدد أحاديثه إن كانت في نسخة المسند أو في نسخة الرسالة. إذا كانت في نسخة المجلس إحنا قلنا حوالي 28,205 المكنز، طبعة المكنز طبعوها إخواننا هنا، أخونا فضيلة الدكتور علي جمعة ومحققة تحقيق دقيق جدا. فعدد الأحاديث 28,295 حديث. طبعة الرسالة حوالي 50 مجلد، عدد أحاديثها حوالي 27,647 حديث. إحنا كلامنا الآن كلام إجمالي على مسند الإمام أحمد. يبقى مسند الإمام أحمد مرتب على حسب الصحابة، أو واحد. ثم ثانيا نقول مسند الإمام أحمد رتب الصحابة على حسب الإيه؟ الأفضلية والسبق للإسلام. عدد أحاديثه قلناها الآن. يوجد في مسند الإمام أحمد في العدد ده اللي هو 27 أو 28 أحاديث صحيحة كثيرة. يوجد فيها كام؟ أحاديث صحيحة كثيرة ربما توازي صحيح المسلم والبخاري معا، يعني 9000 10000، وده هنتكلم عنه بالتفصيل لما نيجي نقول هل في مسند احمد احاديث ضعيفه او احاديث موضوعه. لكن النقطه المحاضره دلوقتي هي ان مسند الامام احمد من الكتب التي توجد فيها الاحاديث ايه الصحيحه، ويوجد فيه كما قلت لكم عدد كبير جدا من الاحاديث ربما يصل الى ما هو في البخاري ومسلم، بل يوجد في مسند الامام احمد احاديث ليست موجوده في البخاري ولا مسلم وهي صحيحه. خلي بالكم من نقطتين دول. يبقى اذا عدد الاحاديث الصحيحه اللي موجوده في مسند الامام احمد ربما توازي ما هو موجود في الصحيحين. فاذا ما اضفت الى ذلك انه يوجد في مسند الامام احمد احاديث صحيحه ليست موجوده فين، يبقى العدد كثير. وسنتكلم فيما المحاضره اللي جايه او اللي بعدها حين ياتي الاوان فيه عن الامام مسند الامام احمد، الاحاديث الصحيحه بقى دي، الاحاديث الضعيفه، الاحاديث الحسنه، او الاحاديث الموضوعه في مسند احمد، وسنتكلم عنها بالتفصيل ان شاء الله. يبقى نمره 4 بقى. يبقى انا عندي المستخرجات والمستدركات والكتب التزم اصحابها بالصحه، زائد ايه؟ زائد المسانيد. 5 من الكتب التي توجد فيها الاحاديث الصحيحه كتب السنن. كتب الايه؟ كتب السنن. اظن احنا عرفنا يعني المسانيد، عرفنا معناها وعرفنا معنى الصحاح الى اخره. كتب السنن، ما معنى كلمه كتب السنن؟ كتب تخرج الاحاديث المرفوعه فقط على حسب الابواب الفقهيه، ودي نقطه مهمه ارجو الانتباه اليها. يبقى ما مصطلح او ما هو منهج اصحاب السنن كابي داود الترمذي النسائي ابن ماجه الدارمي، ما هو منهجهم لكي تقارنوا بين منهج اصحاب المسانيد ومنهج اصحاب الايه؟ ها؟ ومنهج اصحاب السنن. ما منهج اصحاب السنن؟ اصحاب السنن يخرجون الاحاديث المرفوعه فقط الى رسول الله، ولا يذكرون الاحاديث الموقوفه، لان الاحاديث الموقوفه عندهم لا تدخل في مصطلح سنه، انما الذي يدخل في مصطلح سنه ايه؟ الاحاديث المرفوعه. اذا كتب السنن اقتصرت في اطارها العام على ذكر الاحاديث المرفوعه الى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يذكروا من الاحاديث الموقوفه باعتبار ان الاحاديث الموقوفه لا تدخل في اطار السنه بل تدخل في اطار الحديث. هذا رايهم. طيب رتبت على حسب الابواب الفقهيه، رتبت على حسب الموضوعات، الايمان، الطهاره، الصلاه، الزكاه، الصوم الى اخره. يبقى دي ايضا هذا النوع من المؤلفات، هذا النوع من المؤلفات من الممكن ان نجد فيه ايه؟ من الممكن ان نجد فيه احاديث صحيحه. حين سياتي الكلام بالتفصيل عن مسند احمد، سياتي الكلام بالتفصيل عن سنن ابي داود والترمذي والنسائي وابن ماجه كتفصيل، ما نسبه الاحاديث الصحيحه فيهما؟ وما نسبة الأحاديث الضعيفة؟ لكن لكل مقام مقال. إنما الذي نركز عليه الآن بادئ ذي بدء أن كتب السنن لا مانع أن نجد فيها الأحاديث الإيه؟ الصحيحة. انتهينا الآن. يبقى ذكرنا كم نوع من كتب السنن غير الصحيحين. من الممكن إن احنا يبقى المستخرجات والمستدركات، كتب التزم أصحابها بالصحة، والمسانيد والإيه؟ والسنن. كده الخريطة واضحة لكي ندخل فيما على ما بعد ذلك. إذا ما مضى إما أن ترتب كتب السنن على حسب الموضوعات الفقهية كالبخاري ومسلم ومثل كتب السنن ومثل كتب المستدركات ومثل كتب المستخرجات، وإما أن ترتب على حسب الصحابة مثل كتب المسانيد. وإذا الآن أصبحت هذه المجموعات الخمسة تسير في خطين، يا إما وفق هي وموضوعات، يا إما أيوان صحابة. لكن بعد ذلك أراد علماؤنا رضي الله تعالى عنهم أن يخدموا سنة الرسول بخدمة أوسع، فظهر عندنا ما يعرف بالمعاجم في القرن الرابع. في القرن الرابع ظهر ما يعرف بالمعاجم، ده بدل المصطلح إنه السادس، كتب الإيه؟ المعاجم. كلمة معجم عندنا تعني، ازيك يا دكتور؟ ايه يا ابني حال تليفونك مقفول ليه؟ معلش والله فصل شحن ناس. طيب ما الموضوع معاد ما انتهاش؟ لا ده خلاص كل لا يا سيدي، اول امبارح هو داخل المشيخه قال له في اسم غلط في اسمك وخطا في رقم الطلب. طيب ممكن او يوم الخميس ممكن حضرتك تديني تليفونه؟ تليفون معاد؟ اه قول تليفونه عشان ما زال لك مشكله. لا يا استاذ، هو هيجي لي بكره وانا هحل كل حاجه ان شاء الله. ما اعرفش اصل هو ايه، ما في المدينه في المشايخ انا ما اعرفش. طيب بكره انا لو في المدينه. لا انت خد تليفون اهوت وخليك على خط ساخن معاه. ماشي تمام يا استاذ، لان احنا انا امبارح ما اتصلتش، ما انت ما ردتش عليا امبارح. لا التليفون والله كان فاصل شحن امبارح، والله كان فاصل. واول ما خدت تليفون سيبه اهوت. اه ماشي، يعني من ملف الكل الاسم صحيح. اه حضرتك اسمه عبد الحميد متولي، انا خلاص ظبطت الاسم، لكن احنا عاوزين من المنبع. احنا كلمنا الاستاذ رجب والله وقال لي خلص كل حاجه. ما حصل، هو داخل المشاكل يوم الخميس. الفلوس يا استاذ بتاخد وقت على فكره، ما تروحش قلنا عاملين. المهم تابعوا، انت قلت اشوف الملف يعني. حاضر يا استاذ. ماشي، انا هتصل بيه. انا خطط شكرا. اذا الان دخلنا في مصطلح اخر، وهو مصطلح الايه؟ المعاجم. انا ما بعيدش انت، لان انا ماشي معاك بالتسلسل الصحيحان وما يتعلق بهما مستدركات ومستخرجات، مش كنا قلنا الكلام؟ ثم تكلمنا بعد ذلك عن المسانيد، ثم تكلمنا بعد ذلك عن السنن، دخلنا بعد كده فين؟ في المعاجم. ظهر القرن الرابع الهجري، ظهر علماء الحقيقة تفننوا في أن يخدموا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. من هؤلاء الإمام الطبراني الذي ولد سنة 260 وتوفي سنة 360، يعني عاش 100 سنة وزيادة. ما ولد سنة 260 وتوفي سنة 360، ويعتبر من علماء القرن الايه؟ من علماء القرن الرابع. صحيح هو عاش 40 سنة في القرن الثاني، فهو تأثر الثالث فهو تأثر، لكن لما جه بدأ يحط بقى، وضع لنا ثلاث كتب تسمى معاجم الطبراني. المعاجم، ما معنى كلمة معاجم؟ ما معنى؟ يبقى احنا برضو ايضا ارجو الانتباه، لابد ونحن نذكر هذه المصطلحات لابد أن تدرك ما بداخله. عندنا مصطلح المعاجم. المعجم عبارة عن كتب قام أصحابها بترتيل الأحاديث فيها على ما يلي. المعاجم كتب قام أصحابها بترتيب الأحاديث فيها على ما يأتي. أولا، إما أن يرتبوها على حسب الصحابة، إما أن يرتبوها على إيه؟ مثل من؟ مثل اصحاب المسانيد. اصحاب المسانيد فيرتبوها على حسب الايه؟ الصحابه. لكن هيبقى الفرق بينهم وبين اصحاب المسانيد ان هؤلاء يرتبون الصحابه على حسب الحروف الاعجميه فقط، انما هو هؤلاء اصحاب المسانيد يرتبوها ايه؟ يا اما على الحروف، يا اما على القبائل، يا اما على الشرف والسبق للاسلام. يبقى المعاجم إذا رتبت الأحاديث على حسب الصحابة يرتبوها على حسب الإيه؟ المعجم، حسب الحروف الأبجدية. يقول لك مسند أبي بن كعب، ما له علاقة بقى بالأفضلية ولا له علاقة بالقبائل، إنما هو يرتبها على حسب الإيه؟ حروف الهجاء. أو يرتبوها على حسب الشيوخ، هذا نظام جديد، يرتبوها على حسب الشيوخ. بمعنى إيه؟ أن العالم، أن المؤلف يتلقى علم الحديث مثلا على 10 من الشيوخ، 10 أساتذة له، وكل أستاذ روى له مثلا 100 حديث، فيسوق العالم أو المؤلف أحاديث شيخه هذا وراء بعضها. يبقى ده ترتيب على حسب الصحابة، لا على حسب الأساتذة، على حسب الشيوخ. يبقى ده معجم أو مسند، هذا معجم. يبقى إذن من مظاهر الترتيب في المعاجم أنها ترتب إما على حسب الصحابة بناء الحروف، وإما على حسب الأساتذة. كيف الطبران مثلا تلقى علم الحديث عن 2000 شيخ، أساتذته كانوا عددهم 2000، الله. فعلى الأقل لو كل 1000، لو كل عالم من العلماء من أساتذته هؤلاء روى له 100 حديث، يبقى معنا كم؟ معنا آلاف مؤلفة. إذن هو يرتب الأحاديث على حسب الأساتذة، وهتكلم عنها بعد شوية. أو ترتب الأحاديث على حسب البلدان. يبقى المعجم الحديثي، المعجم مش بنتكلمش على معجم اللغة، لا، نحن نتكلم عن المعجم في اصطلاح مين؟ في اصطلاح المحدثين. إما أن يرتب الأحاديث على حسب الصحابة، لكن يرتبها على حسب حروف الهجاء، وإما أن يرتب الأحاديث على حسب الشيوخ، وإما أن يرتبها على حسب البلدان. الأحاديث التي سمعتها في بغداد، أو الأحاديث التي سمعتها في مصر، أو الأحاديث التي سمعتها في مكة، فيرتب الأحاديث على حسب التي سمعها منين؟ في البلد. وده الحقيقة لها فوائد كثيرة جدا. نعم. للراوي يعني لكاتب الحديث، لا لأستاذه. حين يأتي الأستاذ إلى الطبراني يقول له حدثني فلان عن فلان، فيأتي الإمام الطبراني يسوق هذه الأحاديث من خلال شيخه، وليكن شيخه اسمه أحمد بن أيوب مثلا، فأحمد بن أيوب يقول للطبراني حدثني فلان عن فلان، يقوم الطبراني يقول حدثني أحمد بن أيوب عن فلان عن فلان، ويسوق الحديث إلى الصحابي باعتبار الشيخ. طب يا ترى الطبراني مثلا، وده يعتبر الحقيقة يعني من أبرز الذين ألفوا في كتب المعاجم، له 3 كتب، كتاب اسمه المعجم الكبير للطبراني، ده مترتب على حسب الصحابة، فهو مترتبه على حسب الصحابة بحسب الإيه؟ بحسب إيه؟ الحروف. لكن هو لم يدخل مسند أبي هريرة، لم يكتب مسند أبي هريرة وأفرده في تأليف مستقل، لأن عدد أحاديثه كثيرة 5374، لكنه رتب بقية الصحابة على حروف المعجم. في المعجم من هو؟ يبقى المعجم الكبير للإمام الطبراني المتوفى 360، رتب الأحاديث فيه على حسب الصحابة ما عدا، ورتب هؤلاء الصحابة على حسب الحروف الهجائية أو حروف المعجم. عدد الأحاديث فيه قرابة 60,000، وفي أحاديث صحيحة وحسنة وضعيفة، لأن يهمه جدا رواية الأحاديث عن هذا الصحابي، وقد يكون الطريق غير سليم مثلا، غير سليم. هذا هو المعجم الايه؟ الكبير. ثم له معجم أوسط حوالي 10 مجلدات، المعجم الأوسط. المعجم الأوسط رتب فيه الإمام الطبراني أحاديثه على حسب شيوخ، على حسب يذكر الشيخ وما روى له من أحاديث. ذكر في هذا الكتاب 2000 شيخ له في المعجم من هون. يبقى المعجم الأوسط للإمام الطبراني رتب كتابه هذا على حسب شيوخه، ومرتب الشيوخ على حسب الحروف، مرتب الشيوخ على حسب الايه؟ على حسب الحروف، بحروف المعجم. هذه المعجم. وبعدين يبقى هو روى، البعض بيقول لك ده في يعني 10-12,000 حديث او اكثر. المهم انا عندي المعجم الكبير للطبراني، وعندي المعجم مترتب على حسب الصحابه، والمعجم الاوسط للطبراني مرتب على حسب الشيوخ. ترتيب الصحابه حروف ايه؟ هجائيه، وترتيب الشيوخ هجائيه. اما المعجم الصغير، وده جزئين في مجلد، فهو ساق ساق أحاديث ألف شيخ فقط، ساق أحاديث إيه؟ ألف شيخ فقط من عنده، وساق لكل شيخ حديثا أو حديثين. ده المعجم هو الصغير، حتى عدد الأحاديث فيه قرابة 1500 حديث. هذه إطلالة سريعة على كتب المعاشر. يبقى أنا عندي لابد أن نفهم إيه الفرق ده بين ترتيب كتب المعاجم وبين ترتيب المسانيد. المعاجم مع المسانيد تلتقي في نقطة واحدة، وهي إيه؟ الصحابة. أيوة، الترتيب على حسب الإيه؟ الصحابة، على حسب الصحابة. غاية الأمر أن المعاجم تنفرد بذكر الصحابة على حسب، أما المسانيد لا، مثل يا إما قبائل يا إما أفضلية إلى آخر. نعم حاضر، استنى استنى. نعم ايه؟ ما هو الفرق بين المعجم الاوسط والمعجم الصغير؟ لا، المعجم الاوسط ذكر فيه 2000 شيخ، 2000 شيخ. ايوان، وساق بعضا من احاديثهم، ادي واحد. المعجم الصغير لا، ذكر 1000 واحد بس، وساق لكل واحد اما حديثا واما حديث اخر، فوصل العدد فيه ما بين 1200-1500 مرتب على حسب الحروف. اثنين الاوسط 10، مطبوع 10. اذا من الممكن، من الممكن، من الممكن ان نرى في هذه المعاجم الاحاديث الصحيحة طبعا، لكن كما ستعرفون فيما يغلب عليها الاحاديث الغرائب والمنكرة. الامام الطبراني كان بيعتبر المعجم الاوسط بتاعه ده روحه، روحه، يقول هو روحي لقد تعبت فيه، لانه استطاع يجمع 2000 شيخ، وال2000 شيخ يجمع روايتهم، فهو تعب فيه لانه مترتب ترتيب لم يسبق اليه، وهو الترتيب على حسب الايه؟ على حسب الشيوخ. انتهينا من المعاجم، وادي الكلمه اللي عندكم في تفسير في كتاب الشيخ ابن كثير، وكذلك يوجد في معجمي الطبراني الكبير والاوسط. الضمير يبقى ايه؟ المعجمي الطبراني الكبير والاوسط، يوجد ايه؟ يوجد الاحاديث الصحيحه. طيب لماذا لم يذكر الصغير؟ لماذا لم يذكر؟ لأنه الإمام الطبراني في الصغير بالذات ركز على الغرائب، وغالب الغرائب كما تعرفون ضعيف، اتقوا الغرائب فإن عمتها مناكير، فلذلك لم يدخل المعجم منه الصغير. طيب، وكذلك مسندي أبي يعلى والبزار، وهذه كتب رتبت الأحاديث على حسب الصحابة، وهي كتب ما أكثرها غرائب، أكثرها غرائب. معنى غرائب يعني إيه؟ يعني حديث، باختصار يعني حديث تفرد به راو. هذا المتفرد قد يكون قويا صحيحا، والحديث عز ضابط، وقد يكون ضعيفا. فإذا كان ضعيفا كان غريبا منكرا. هذه الغرابة المنكرة ممكن نجدها فين بقى؟ في مسند أبي يعلى ومسند البقاء، وهو يشير إلى ذلك. طيب، وغير ذلك من المسانيد، خلاص تكلمنا المسانيد، مثل مسند الإمام أحمد ومسند الطيالسي مثلا، ولعلنا نتكلم عن الطيالسي بعد ذلك. اتقوا الغرائب فإن عامتها مناكير. نعم، في واحد كان بيتكلم دلوقتي. لا، أكثر فيه، أكثر فيه من الغرائب. لكن لا يوجد فيها حديث صحيح. إذا وجد يكاد تكون في حكم العدم، يعني هي موجودة لكن بقلة يعني. بعد ذلك عندنا هو بيقول كده، وغير ذلك من المسانيد والمعاجم. احنا قلنا المسانيد زي مسند مين؟ زي مسند الامام احمد، لكن عندنا مسانيد تانية. يعني مثلا عندنا الامام الطيالسي له مسند، الطيالسي ده متوفى سنة 204، يعني ليس عندنا المسائل المنحصرة في مسند أحمد، لا عندنا مسند الايه الطيالسي المتوفى سنة 204 مترتب على حسب ايه الصحابة، وهو يكاد يكون يعني نموذج لمسند الإمام أحمد ابن حنبل رحم الله الجميع. يبقى إذن الآن الأحاديث الصحيحة ممكن نجدها في المسانيد وممكن نجدها في المعاجم كما قلنا الآن، والفوائد والأجزاء. إذن عندي كتب تسمى الفوائد الحديثية، تسمى إيه؟ الفوائد الحديثية، وكتب تسمى الأجزاء الحديثية. أي بقى أنا عندي بقى إذن الأحاديث الصحيحة نجدها في الصحاح وفي المستخرجات وفي المستدركات وفي الكتب التزم أصحابها بالصحة وفي المسانيد وفي المعاجم، سبعة كتب الفوائد اسمها الفوائد الحديثية. الفوائد الحديثية دي يعني معناها إيه فوائد حديثية؟ يعني العالم أو الإمام يجمع مجموعة أحاديث فيها فايدة. بمعنى إيه؟ يعني مثلا يقول لي إيه؟ كتاب فائدة، فائدة من لم يرو عنه إلا راو واحد من الصحابة، من لم يرو عنه إلا راو واحد من الصحابة، ده فائدة. هيقول لي إيه مثلا؟ أبو بكر مثلا الصديق لم يرو عنه إلا فلان، لم يرو عنه إيه؟ ده فائدة دي. إذا لو واحد جه بعد فلان ده يدعى أنه روى عن أبي بكر نقول لا، لست صادقا في هذه الدعوة. إذا اسمها فوائد إيه؟ اسمها فوائد حديثية. من لم يرو عنه من الصحابة إلا واحد أهو، أو من لم يرو عن التابعين عن التابعين إلا واحد، بيحصل للحاجات دي. ولذلك الإمام النسائي رحمه الله له ريقات فوائد وريقات، يقول إيه؟ من لم يروي عنه إلا واحد، كده العنوان الكتاب كده، من لم يروي عنه إلا واحد، ويذكر مجموعة من الصحابة لم يروي عنهم إلا واحد، ومجموعة من التابعين، ها دي تسمى إيه؟ تسمى إذن من الممكن أن نرى في الفوائد الحديث في الكتب هي مذكرات، في الفوائد الحديثية توجد أحاديث إيه صحيحة، هذا رقم سبعة. يبقى إذن عرفنا الايه الفوائد. طب ما عندي بقى الاجزاء الحديثيه ما احنا قلنا الفوائد الحديثيه ده شيء لها منهج، ان هي تذكر لي ايه الاحاديث التي رواها هذا الرجل عن الصحابه وهو رجل واحد. يعني يقول لك ابو العشراء الدارمي مثلا انفرد عنه فلان، عمر بن الخطاب انفرد بالروايه عنه فلان، أو سعيد بن المسيب انفرد بروي عنه فلان، فيذكر للتفردات ما التفردات والوحدان. يبقى التفردات والوحدان دي تدخل تبع الايه الفوائد الحديثية، الفوائد المنفردات والوحدان. الأجزاء الحديثية بقول لك هنا ايه بقى والمعاجم عرفنا، والفوائد والاجزاء. الاجزاء جمع جزء، والجزء عبارة عن حدود 20 ورقة كما يقول الامام الذهبي، حوالي 20 ورقة. والجزء ده عبارة عن ايه؟ الجزء ده وظيفته الاساسية انه يذكر لي احاديث صحابي فقط، حديث صحابي واحد، يقول لي ايه مسند احاديث ابي بكر الصديق فقط لا يزيد عليه، او احاديث عمر، او احاديث عمر بن مسند عمر بن عبد العزيز، دي تسمى اجزاء ايه حديثية. يبقى الاجزاء ايه الفرق بين الفوائد الحديثية والاجزاء الحديثية؟ ان الفوائد الحديثية بيبقى فيها نوع من التفردات، التفردات من لم يرو عنه الا راوي واحد، لكن الاجزاء الحديثية بيجمع لي بيجمع ايه احاديث صحابي ايه او احاديث تابعي واحد او احاديث امام واحد فقط. اذا من الممكن ان نجد الحديث الصحيح في الاجزاء الحديثية، ممكن نجده فين؟ في الفوائد. الاجزاء الحديثية الوف مؤلفة، كثير جدا عندي أجزاء حديثية. طيب إذن الأحاديث الصحيحة في هذه المصنفات الثمانية من الممكن أن نرى فيها أحاديث صحيحة، لكن من الذي يحكم عليها بالصحة؟ من الذي يحكم عليها بالصحة؟ يا ترى يا ترى هل الإمام نفسه صاحب الأجزاء الحديثية، صاحب الفوائد الحديثية، صاحب المستدرك، صاحب المستخرج، صاحب السنن؟ أتفهمون هذا الكلام؟ يبقى من الذي يحكم على الأحاديث الصحيحة في المستدركات وفي المستخرجات وفي السنن وفي المسانيد وفي المعاجم وفي الأجزاء الحديثية؟ مين اللي يحكم عليها؟ حاجة من اثنين، يا إما يحكم عليها صاحبها اللي هو مؤلفها بقول وهذا حديث صحيح مثلا يعني، ولا يمكن أحد الناس المتأخرين يحكم على هذه الأحاديث الموجودة في تلك الكتب بإيه؟ بالصحة. ممكن. يبقى احنا أمام أمرين، من الذي يحكم على الأحاديث الموجودة في الأنواع الثمانية دول بالصحة؟ احنا اتفقنا على ان فيها أحاديث إيه؟ أحاديث صحيح، لكن من الذي يحكم عليها بالصحة؟ يا ترى هل الإمام نفسه، العالم نفسه؟ أدي واحد. ولا من الممكن أنا وأنت ومن كان قبلنا يتجرأ ويحكم على الحديث بالصحة؟ فإنتم هذه القسمة. البعض قال لا، لا شك أن صاحب الكتاب أدرى بما فيه، لا شك أن صاحب الكتاب صاحب الأجزاء الحديثية إذا قال وهذا حديث صحيح يجب أن يسلم له، الترمذي في السنن إذا قال حديث صحيح يجب أن يسلم له. وبناء على ذلك، بناء على القاعدة دي، إن احنا هنعتمد على ايه؟ على احكام اصحاب الكتب. لابد ان نعرف منهج صاحب كل كتاب، منهج صاحب كل ايه، لابد ان نعرف ما منهج الامام ابي داود في السنن، ما منهج الامام الترمذي في السنن، ما منهج الامام النسائي، وهكذا. لابد ان نعرف المنهج، وكل امام من الائمة دول منهجه فين؟ اذا اعتمدنا ها كلام مين؟ كلام أصحاب هذه المؤلفات. طيب لكن يا ترى هنا بقى مشكلة ظهرت، هل يصح لغير هؤلاء، لمن جاء بعدهم، أن يصحح شيئا فاتوه أو لم ينص عليه ابن الصلاح؟ قال لا، لا يمكن. تاني بقى عشان ندخل في النقطة الثانية، يبقى احنا اتفقنا مبدئيا أن هذه الأنواع الثمانية يوجد فيها ليه؟ الحديث الصحيح. لكن من الذي يحكم على هذا الحديث بالصحة؟ حاجة من اثنين، يا إما أصحاب هذه الكتب، هذه واحد، يا إما المتأخرين الذين جاءوا بعد أصحاب هذه الكتب يدرسوها. لكي نعتمد على أصحاب هذه الكتب لابد أن احنا نعرف ايه المنهج، ما منهج أبي داود، ما منهج النسائي، ما منهج الترمذي، ما منهج ابن ماجه، ما منهج أحمد بن حنبل، وهكذا. أما إذا أنت قلت ينبغي يجوز لي أنا أن أصحح حديثا ها لم يصححه السابقون قبلي أصحاب هذه الكتب، ابن الصلاح قال لك لا، لا يجوز لك. إيه بقى؟ بدأنا ندخل في شيء دقيق، لا يجوز لك ها أن تتجرأ فتحكم على حديث صحيح لم يحكم السابقون عليه. ليه بقى لك؟ أنت الآن مقلد لا غير، تقول لي قال فلان وقال علم فقط، أما وتجتهد وتصدر، ده كلام من؟ كلام ابن الصلاح. أما وتجتهد وتصدر أحكام على أحاديث؟ لا، ليس لك الحق. فابن الصلاح أغلق باب إيه؟ باب الاجتهاد على التصحيح، قال لك لا ما ينفعش، كأنه يريد أن يعتمد إيه؟ أن يعتمد ما قاله هؤلاء السابقون. ده كلام مين؟ فانتفض الإمام النووي ولم يوافق مين؟ ابن الصلاح في هذا. قال لا، احنا عندنا معيار في الحكم الحديث بالصحة، اللي هي الشروط اللي اتكلمنا عنها، الاتصال والعدالة والضبط وغير ذلك، فلا مانع لمن يجيء بعد هؤلاء أن ينظر في حال رجال هذا الحديث خلاص ويدرس السند، فإذا تبين له أن رجال هذا الحديث عدول ضابطين وأن هذا الحديث سالم من العلل والشذوذ حكم عليه بالإيه ويجوز له الإقدام على ذلك. ده كلام مين؟ النووي. هو خالف بذلك إيه؟ حتى ولو لم ينص وأحد العلماء على صحته قبل ذلك. يبقى احنا الآن أمام أمرين، احنا خارج البخاري ومسلم، خلاص احنا كلامنا كله خارج الإيه؟ يعني المستدرك والمستخرج والسنن وكل ذلك. فأصلحنا أن ذاك الإمام النووي وابن كثير مشى خلفه، كل من تبحر في علم الحديث، كل من تخصص في علم الحديث له الحق أن يجتهد ويدرس سند هذه الكتب. وإحنا عندنا قاعدة، كل حديث خارج الشيخين يدرس، سواء في المستخرجات أو المستدركات أو أي كتاب آخر ما دام خارج الإيه. هذا منهج الإمام النووي، لكن ابن الصلاح استكأ على أنه لا يمكن إلا الاعتماد على كلام مين؟ السابقين أصحاب هذه المصنفات. أفهمتم هذا الكلام؟ ولذلك ترون هذه العبارة في سطر واحد عندكم في مختصر علوم الحديث أو اختصار علوم الحديث في الحافظ ابن كثير، يقول إيه بقى؟ وكذلك يوجد، كذلك اللي هو إيش؟ اللي هو الحديث الصحيح، يوجد في معجمي الطبراني الكبير والأوسط، هذه واحد، ومسندي أبي يعلى والبزار وغير ذلك من المسانيد والمعاجم والفوائد والأجزاء، هذا الكلام اللي جاي بقى، ما يتمكن المتبحر في هذا الشأن من الحكم بصحة كثير منه. ثاني العبارة بقى، فهمتوا اللي أنا شرحته؟ ما يتمكن أو ما يمكن، يمشي في الاثنين، المتبحر في هذا الشأن من الحكم بصحة كثير منه في الأنواع الثمانية اللي احنا قلناها، المستخرجات والمستدركات والسنن والمسانيد والمعاجم والأجزاء والفوائد الحديثية، بعد النظر في حال مين؟ في حال رجاله، لأن السابقين وضعوا لنا إيه؟ قواعد، وضعوا لنا ضوابط، وما على المتأخر إلا أن ينظر في تلك القواعد وفي تلك الضوابط ويطبقها على الحديث الذي أمامه. فإذا تبين أن رجاله بلغوا العدالة والضبط وأن الحديث سالم من التعليل المفسد، يجوز له الإقدام على ذلك، يصحح ولا ما يصحح؟ وإن لم ينص على صحته حافظ قبله، اللي هم من أصحاب الإيه؟ أصحاب الكتب اللي احنا اتكلمنا عنها الآن، موافقة للشيخ أبي زكريا يحيى النووي رحمه الله الجميع، وخلافا للشيخ أبي عمرو ابن الصلاح. فهمت المسألة بقى؟ يبقى ابن الصلاح أغلق الباب، خالفه بذلك مين؟ الإمام النووي. المسألة تتعرض بإيه؟ هل يجوز التصحيح والتحسين في الأعصار المتخلفة المتأخرة اللي هي بعد كده؟ ابن صلاح قالك لا، ابن صلاح قالك أنت مجرد ناقل، أنت مجرد إيه؟ ناقل، انقل قول كذا كذا خلاص. أما النووي قال لا، ولذلك هناك علماء كفر بعد ابن الصلاح صححوا أحاديث لم ينص على صحتها من السابقين، مثل ماء زمزم لما شرب له مثلا يعني، وغير ذلك. انتهينا الآن من أهم المصادر التي من الممكن أن يوجد فيها الحديث الصحيح، وهل يجوز للمتأخر أن يجتهد فيحكم على حديث بالصحة أو لا، بناء نعم قلنا بناء على القواعد التي وضعها السابقون قبلنا وليس مجرد محاكاة للآخرين. طب هذا بالنسبة للأحاديث اللي هي كانت ضعيفة وأراد أن يصححوها أو يحسنها، طب الأحاديث الصحيحة أصلاً بقى هل يحكم عليها؟ أيوة، قال لك الحكم قد يظهر للمتأخر علة غابت عن المتقدم، هذا الاجتهاد بقى، قد يظهر للمتأخر علة غابت عن مين؟ فيغير الحكم، وده اللي احنا بنعمله. يعني احنا حين نتكلم بعد ذلك عن الترمذي احيانا يقول حسن صحيح، حسن صحيح، ده الترمذي، وحين ندرس هذا الحديث نجد فيه علة غابت عن مين؟ عن الامام الترمذي، فنغير حكم مين؟ فنغير حكم الترمذي. الإمام أحمد وجدنا فيه بعض الأحاديث الضعيفة والموضوع كما سنتكلم بعد ذلك. إذن الاجتهاد قائم لكن في حدود الإيه؟ في حدود القواعد التي وضعها أهل هذا الشأن. اجتهد، وإذا أردت أن تغير حكما لابد أن يكون مبنيا على إيه؟ على أدلة. تقول والله أنا سأضاعف هذا الحديث لأجل كذا، أو أحسن هذا الحديث لأجل كذا، أو أصح هذا الحديث لأجل كذا. فلا بد أن يكون كلامك مبنيا على إيه؟ فلا بد أن يكون كلامك، وهذه الأدلة مأخوذة من القواعد التي وضعها أهل هذا الشأن. انتهينا الآن من الأهم المصادر أو المراجع أو الكتب التي من الممكن أن نرى فيها الأحاديث الصحيحة. نعم، النسخة اللي عندي صفحة 29، النسخة اللي عندي أنا ما أعرفش. بعد ذلك بدأنا ندخل على الكلام مرة أخرى على المستدرك، المستدرك للحاكم. بعد ما أنهينا الكلام عن أن الأحاديث الصحيحة موجودة في كذا وكذا، طيب مستدرك الحاكم كيف حاله وكيف التعامل معه؟ هذا ما نتكلم عنه الآن. نعم. إذا الأجزاء زادت عن 20 تصير مثلا؟ لا، دي كان قديما، يعني كان الإمام الذهبي رحمة الله عليه كان يقول الجزء في عرف المحدثين 20 ورقة، إنما النهاردة ممكن يزيد، يعني دي لكن هو كان بيقدروها غالبا بال 20 ورقة. هذا الكلام أشار إليه الذهبي في سير أعلام النبلاء، لأنه أصل لما تجمع أحاديث واحد مثلا وليكن أبو سعيد الخدري و 500 حديث 200 حديث هياخدوا كم ورقة؟ 20 ورقة. فلكن الآن لما تجمع بقى عندك بالأحاديث كثيرة جدا هيزيد الجزء عن 20 مثلا أبو هريرة مثلا، طب ده عاوز أجزاء مش جزء. فهو قال الجزء في عرفنا أو في عرف المحدثين في حدود 20 ورقة. هذا كلام الإمام الذهبي. بعد ذلك نريد أن نتكلم عن مستدرك الحاكم. احنا قلنا قبل كده في الحاكم ايه يا جماعة؟ حد فاكر احنا قلنا ايه في الحاكم؟ ها؟ لا، مستدرك الحاكم لما قلنا نعم حاضر. احنا قلنا الحاكم في المستدرك بتاعه كان فيه هو حوالي 9000 كذا حديث. الحاكم له تعقيبات عقب كل حديث. احنا قلنا بقى كتاب الحاكم اسمه ايه؟ المستدرك، وعرفنا معنى مصطلح المستدرك. هنا الامام ابن الصلاح العبارة في شأن المستدرك شأن الحاكم، فقال ايه عشان اشرحها بقى؟ فقال وهو واسع الخطو في شرح الصحيح. ادي واحد، ده مين؟ الحاكم، واسع الخطو في شرح الصحيح، متساهل بالقضاء به. عبارتان قالهما من؟ ابن الصلاح. خلي بالك الحاكم مكتوب في 405، خلي بالك من الفترة الزمنية 405، وابن الصلاح 643. هيتعامل الحاكم ابن الصلاح مع الحاكم، فهو فهمني أنا كطالب علم أن الحاكم واسع الخط متساهل بالقضاء به. يعني إيه الكلام ده؟ يعني أن الحاكم، ده معنى كلام ابن الصلاح، أن الحاكم يتساهل في الحكم على الحديث بالصحة، فقد يكون الحديث حسناً ويحكم عليه بالإيه؟ بل وقد يكون الحديث ضعيفا ويحكم عليه بالصحة. هذه معنى كلمة ايه؟ لا، واسع الخط. معنى واسع الخط يعني انه مر من تحته احاديث هو لم يدرك حقيقتها. ده كلام مين؟ ابن الصلاح. هو بيعترض على بعض الاحاديث اللي موجودة فين؟ في مستدرك الحاكم. احنا بقى لما نيجي ندرس الحاكم سيتبين لنا انه يقول عقب كل حديث أحيانا هذا حديث على شرط الشيخين ولم يخرجا. هذا أول عبارة، يقول هذا حديث واحنا اتكلمنا على شر على الشر ومن الاخطاء اللي وقع فيها الحاكم ان فيه من الشرط عباره عن ايه ان اي راوي له ذكر في البخاري او مسلم يعتبر على شرط الايه وهذه خطا خطاه العلماء في ذلك لاننا لابد ان ننظر الى السند ايه مجتمع لابد ان نطلع الى السند ككل من روى عن الشيخ ومن روى عنه الشيخ لابد كده يبقى ده على شرط ايه البخاري او مسلم فاحيانا الحاكم يقول عقد اي حديث اخرجاه هذا على شرط الشيخين ولم يخرجه كلمه ولم يخرجه يوهم ان هذا النص الذي ساقه الحاكم في المستدرك غير موجود في الصحيحين انما تبين لنا ان هناك بعض الاحاديث موجوده فين مع انه قال ولم يخرجه يبقى هذا خطا او هذا وهم وما اوتيتم من العلم الا قليلا طيب في نوع ثاني احيانا يقول على شرط البخاري ولم يخرجه احيانا يقول على شرط الايه البخاري وهذا نوع ثالث نوع ثالث على شرط مسلم ولم يخرجه هذا نوع ثالث نوع رابع بقى هو اللي يحكم يقول حديث صحيح ليس على شرطهما يبقى ده اجتهاد من مين من الحاكم هذا حديث صحيح يبقى لا اجتهد ولا بيخرج ما خرجش لانه قال ولم يخرج يبقى قلنا كم نوع دي اربع في احاديث يسوق الحاكم ويقول ضعيف يحكم عليها بالضعف يبقى في اربع اقسام دلوقتي اقسام يحكم عليها الحاكم انها موجوده عند البخاري ومسلم ولم يخرجها او موجوده عند البخاري ولم يخرجه او موجوده عند مسلم او هي صحيحه وليست على شرط واحد منهم او على شرطهما يبقى ده يعتبر ايه اجتهاد يبقى اذا الاسانيد او الرواه اللي موجودين في هذا النص ليس لهم ذكر فين في البخاري ومسلم واحنا قلنا الحاكم او كما قال الامام ابن الصلاح متساهل في الحكم على الايه متساهل في الحكم وهو واسع الخط لذلك بقى ابن الصلاح مسك العصا من الوسط لان الحقيقه بعض العلماء افرط في التعامل مع المستدرك ان يغلب عليه شوف يغلب عليه الاحاديث الصحيحه خلي بالكم معايا يغلب عليه الايه على النقيض يوجد عالم اخر لا يوجد فيه حرف واحد من الصحيح الله فاحنا امام طرفي نقيض فابن الصلاح توسط بقى في المساله ادي العالم المجتهد ابن الصلاح يبقى انا عندي الان راي ابن الصلاح قال ان يتوسط في امره فما خلي بالكم بقى يبقى احنا عرفنا منهج الامام الحاكم فبيقول فما لم نجد فيه تصحيحا لغيره من الائمه ما هو الائمه في ائمه سبقوا الحاكم وفي ائمه جاءوا بعد الحاكم ما بين الحاكم وابن الصلاح فبيقول ايه ابن الصلاح الحديث الذي لم نجد فيه تصحيحا لغيره من الائمه ما فيش حد من الائمه حكم عليه ان هو ايه صحيح فاذا لم يكن صحيحا على الاقل وهو موجود في المستدرك نحكم عليه بانه حسن ويستان ايه راي ابن الصلاح في مستدرك الحاكم قال لست مع الغالين فيه ولست مع المفرطين فيه لا احنا ينبغي ان نتوسط في الامر اي حديث موجود في المستدرك ولم نجد للعلماء السابقين او اللاحقين عليه كلام في تصحيحه يبقى ما اخدش بتصحيح مين ما اخدش بتصحيح الحاكم انما ما ارفعوش للصحه انما اقل ما اخليه درجه الحسن حسن ايه الا اذا وجدنا فيه عله تستوجب لنقول عليه لا صحيح ولا ايه ولا حسن إلا أن تظهر فيه علة لا علة إلا أن تظهر فيه علة توجب ضعفه إذن الآن يبقى فيه واحد قال الحاكم المستدرك ما فيش ولا حديث صحيح واحد قال يغلب عليه الأحاديث اللي يغلب عليه الأحاديث الصحيح ابن الصلاح قال يا جماعة لا تغالوا ولا تفرطوا فإذا الحديث اللي موجود في مستدرك الحاكم والحاكم حكم عليه بالصحة قال هذا حديث صحيح اجتهاد مش تخريج اجتهاد. طب نعمل فيه ايه؟ قال والله ننظر في العلماء الاخرين هل هناك عالم ايد الحاكم فيما قال، فان وجدنا عالما ايد الحاكم فيما قال خلاص حكمنا الحديث بايه؟ بالصحة. طب لم نجد احد حكم الحديث بالصحة، يبقى اقل حاجة ان احنا نرفعه الى درجة الايه؟ الحسن. لكن مع هذا كله لو وجدنا في الحديث علة لن احكم عليه لا بصحة ولا بحسن، انما نحكم عليه بايه؟ اذن ينبغي دراسة، ولك الحاكم بيدرس، وابنائنا طلابنا درسنا الحاكم وخرجنا الاحاديث اللي فيه وحكمنا على الاسانيد، وتبين ان هناك كم كثير جدا من الاحاديث يا اما صحيح يا اما حسن يا اما ضعيف. يبقى احنا انا عاوز نهضم كلام ابن الصلاح في موقفه منين؟ من مستدرك الحاكم. حاجه من اثنين، ابن الصلاح كده يقول لك هل انت وجدت عالم لما الحاكم قال هذا حديث صحيح الاسناد او وليس على شرطه هو صحيح، فان وجدنا عالم من العلماء حكم الحديث ده بالصحه يبقى احنا عرفنا ان الحاكم ايه؟ صادق في هذا الحكم، يبقى احكم الحديث بالصحه. طب لم اجد تكريمة للحاكم اننا التي لدرجة الحسن، لكن ان درست الحديث فتبين لي ان فيه علة توجب الضعف انزله الضعف. وبناء على هذا كل اذا كل حديث في المستدرك ينبغي ايه؟ ان يدرس. فان وجدنا من يؤيد الحاكم اخذنا بكلام الحاكم، من لم نجد يبقى خلاص الحديث حسن او ضعيف. نعم. صلاح آنفا ونفى الاجتهاد أصلا في الحديث. نعم. ابن الصلاح نفى الاجتهاد في الحديث وقال أننا مقلدين، ثم الآن يجتهد في الحديث. ما احنا قلنا ايه؟ هو الآن لم يجتهد، ما نخلي انتبه، هو قالك أنا العالم الذي قال هذا الحديث صحيح، العالم الذي قال إن هذا الحديث صحيح. يبقى هو منصوص عليه ولا مش منصوص؟ نعم منصوص عليه. يبقى نحقق بكلام مين؟ بكلام الحاكم ولا وبكلام الذي صحح الحديث. معايا؟ فاهم كلامي ولا ايه؟ يبقى انا الان اذا الحاكم قال هذا حديث صحيح ووجدت عالما من العلماء قال فعلا هذا الحديث صحيح، يبقى هو ايد مين؟ يبقى انا الان خلاص، يبقى انا الان زي ما ابن صلاح قال الا ان ينص على صحته حافظ معتمد، وده نص، يبقى هو الان ما اجتهدش. لكن قال اذا لم اجد بقى، اذا لم اجد اخلي الحديث فين؟ حسن. ما خلاص انا لم اجد. لكن افترض ان في عله قويه تنزل الحديث من الحسن الى الضعف، اخذ ده. فدي لا يتعارض مع كلام ابن صلاح خالص، بل بالعكس ابن صلاح يؤيد ان ما زالت العمليه عنده ايه؟ انك تعتمد كلام مين؟ كلام السلف. معايا مولانا ولا ايه؟ ما هو العله دي معروفه، يعني بينها العلماء السابقون، يعني العالم السابق قال هذا الحديث فيه علة، مثل الترمذي مثلا قال هذه. ولذلك لما نيجي نتكلم عن الترمذي احيانا يلجأ للبخاري، الامام احيانا يلجأ للامام البخاري يسأله عن الحديث. ليه بقى؟ لانه برضه ده اللي خلى ابن الصلاح يقول إيه؟ لابد من الايه؟ من النص، لابد من كلام المتقدمين في الحكم على هذا الحديث. ابن كثير بقى اللي معانا بقى طبعا هو عارف كلام ابن الصلاح مش كده ولا لا؟ ابن كثير الحقيقه بيقول في هذا في المستدرك انواع من الحديث كثيره، انواع من الحديث كثيره. فابن كثير بيقول ان الحاكم اخطا في احاديث ذكرها في مستدركه وقال هي على شرط الشيخين مع ضعف رواتهما عندهما. انتوا فاكرين لما جينا قلنا مثلا الزهري عن فلان، الزهري عند البخاري وعند مسلم، لكن ذكره عن فلان ده مش عند البخاري ومسلم. فالامام ابن كثير ذكر ان في المستدرك احاديث الحاكم صححها ورواتهما وروات هذا الحديث ضعيف عند مين؟ عند البخاري ومسلم. يعني مثلا لما جينا يعني سابقا قلنا ان يروى او ان يروي الحاكم حديثا باسناد ملفق من البرجال البخاري ومسلم. ضربنا مثال سماك بن حرب عن عكرمة عن ابن عباس، مش قلنا الكلام ده؟ سماك بمفرد راوي عند احد الشيخين وعكرمه بمفرد راوي وابن عباس راوي، لكن التركيبه هذه غير موجوده عند البخاري ولا عند مين. اذن هذا برضو من الوهم الذي جعل احاديث المستدرك تبقى ضعيفه. قلت في هذا الكتاب انواع من الحديث كثيره، ده كلام ابن كثير، وهنقارن بين كلام ابن كثير وكلام مين؟ ابن الصلاح. فيه الصحيح المستدرك اي على البخاري ومسلم وهو قليل، وهو قليل. اذا هذا ينقض من قال بان احاديث الصحيح المستدرك كثير. نمره اثنين، وفيه صحيح قد خرجه البخاري ومسلم او احدهما لم يعلم به الحاكم. اذا هو ساعات يقول ايه بقى؟ هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه، مع انه موجود فين؟ ففات منه وفوق كل ذي علم علي، فات عليه. واذا انا قلت قبل كده ده ميزه العلماء ان هم بيستدرك بعضهم على البعض الاخر. ثلاثه بقى، وفيه الحسن والضعيف والموضوع ايضا، يعني هو ليس متمحضا للايه؟ للصحة، بل في احاديث حسنة واحاديث ضعيفة، بل وفيه بعض الاحاديث الموضوعة. والامام الذهبي رحمة الله عليه قال اختصر هذا الكتاب وعلق على مستدرك الحاكم كما قلنا سابقا، وجمع الاحاديث الموضوعة في مستدرك الحاكم وقد بلغت تقريبا 100 حديث. يعني اذا مستدرك الحاكم ليس متمحضا كله للصحة، بل فيه ممزوج بالصحيح بالحسن، وكل ذلك لا يظهر الا من خلال الايه؟ من خلال دراسة السند. فان كان السند ينطبق عليه شروط الحديث الصحيح حكمنا عليه بالصحة، حتى ولو ان الحاكم لن يصححه، ولو كان الحديث دون ذلك كان حسنا، والا كان الحديث ايه؟ كان الحديث ضعيفا. انتهينا الان من التعليق على كتاب مين؟ مستدرك الحاكم. ثم رجع ابن كثير يتكلم عن موطأ الامام مالك بن انس، واحنا قلنا الموطأ ده من مؤلفات القرن الثاني الهجري، ده من اقدم الكتب التي وصلت الينا، والكلام الحقيقي عن الموطأ مهم للغايه. موطأ الإمام مالك حقيقة هو مالك بن أنس جمع من حديث رسول الله والصحابة والتابعين والفتاوى قرابة 100,000. مالك بن أنس جمع كلام الرسول وكلام الصحابة وفتاوى التابعين وفتاوى الشخصية كلها حوالي 100,000 نص جمعهم أولا. وحين طلب منه أن يوطئه اختصره كما قلنا في 1720 نص، ده عدد أحاديث إيه؟ عدد أحاديث الموطأ 1720. والموطأ موجود بين أظهرنا الحقيقة، وإحنا قلنا دايما لابد تعرفوا السنوات الوفيات، يعني مالك مثلا كم قلنا قبل كده؟ 179. مالك رضي الله عنه اعتمد في كثير من الصحابة عاشوا في المدينة، دي نقطة أريد التنبيه إليها. يعني بعد وفاة الرسول عليه الصلاة والسلام آثر كثير من الصحابة أن يبقى بجوار رسول الله، يبقى بجواره حيا، وبعد أن مات يبقى بجواره وهو صلى الله عليه وسلم. فكثير من الصحابة آثر عدم ترك المدينة، من هؤلاء أبو بكر وعمر وعلي بن أبي طالب وزيد ابن ثابت وعبد الله بن عمر وعائشة وأبو هريرة، وكثير من الصحابة الحقيقة كانوا عايشين في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي المدينة أيضا عاش أشهر التابعين، في المدينة عاش أشهر الصحابة وعاش أشهر الإيه؟ التابعين. احنا قلنا اشهر الصحابه مثل ابي بكر وعمر وعثمان وزيد بن ثابت وسعد بن ابي وقاص، كل مشاهير الصحابه كانوا عايشين في المدينه. وايضا عاش في المدينه مشاهير التابعين مثل علقمه بن وقاص الليثي كما تعلمون، وسعيد بن المسيب وعروه بن الزبير ونافع مولى سيدنا عبد الله بن عمر ومحمد بن شهاب الزهري وهشام بن عروه. دول أشهر الإيه؟ يبقى في المدينة عاش أشهر الصحابة، ثم بعد ذلك عاش بعدهم أشهر مين؟ أشهر التابعين. ثم ظهر طبقة أتباع التابعين اللي كان منهم من مالك بن أنس. في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم كان المسجد النبوي هو المدرسة الإمام مالك الدرجة الأولى، تعلم وتلقن العلم أو تلقى علم الحديث على شيوخ في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. مالك احنا قلنا المسافة الزمنية بينه وبين الرسول صلى الله عليه وسلم قليلة، يعني ممكن يكون فيها ايه، احنا قلنا بكده اثنين فقط هي الثنائيات، مالك عن نافع عن ابن عمر. الامام مالك ابن انس كتب الموفق، واحنا قلنا ايه ان هو كتب كلام الرسول وفتاوى الصحابة اللي موجودين وفتاوى التابعين، بل ان فتاواه الشخصية ايضا دونها في كتابه الموفق. يوجد في موطأ مالك، عشان ده حنتين لكلمة الشافعي، يوجد في موطأ الإمام مالك 600 حديث مسند، 600 حديث مسند. معنى مسند يعني ايه بقى؟ احنا قلنا الآن مسند وصف للكتاب ولا وصف للحديث؟ وصف للحديث. يبقى معنى يوجد في موطأ مالك 600 حديث مسند، يعني 600 حديث لها سند متصل إلى رسول الله. كم حديث؟ 600. ويوجد فيه 222 حديث مرسل، يوجد في موطأ مالك 222 حديث مرسل. هنتكلم عن المرسل وهو ما سقط فيه الصحابة. ثلاثة، يوجد في موطأ مالك 613 حديث موقوف، حديث موقوف 613، يبقى عندي 600 حديث مسند و222 حديث مرسل و613 حديث موقوف. في 285 من اقوال التابعين، من اقوال الايه اللي هم اشهر التابعين، سعيد بن المسيب، هشام بن عروه، الامام الزهري الى اخره. هنا الموطأ لقي قبولا في الطبقة التي بعده، ومن أشهر هؤلاء الإمام الشافعي رحمه الله. الإمام الشافعي تلميذ الإمام مالك، والإمام الشافعي متوفى 204. فحين قرأ موطأ الإمام مالك يعني فرح به فرحا شديدا، وقال له عبارة، قال العبارة لا كلام الشافعي: لا أعلم كتابا في العلم، لا أعلم كتابا في العلم أكثر صوابا من كتاب مالك. لا أعلم كتاب، العبارة مختلفة يعني، لا عبارة له كثيرة يعني، لا أعلم كتابا في العلم أصح من كتاب مالك، هذه رواية، لا أعلم كتابا أكثر صوابا في العلم من كتاب مالك. هذا إذا دل على شيء فهو يدل على أن موطأ الإمام مالك لقي من القبول شيئا كثيرا، خاصة عند مين؟ عند الإمام الشافعي رحمه الله. لكن هل معنى هذا؟ ما هو يقول أكثر صوابا أو أصح، طب احنا قلنا أصح الكتب عندنا إيه؟ صحيح البخاري ومسلم. فالعلماء الحقيقة قالوا هذا الكلام الذي قاله الشافعي إنما كان قبل أن يظهر صحيح مين؟ ولذلك الإمام البخاري استفاد من منهج الإمام مالك، وبنى كتابيهما على منهج الإمام مالك. فإذا كلمة الشافعي لا أعلم كتابا في العلم أكثر صوابا من مالك إنما قالها قبل أن يظهر إيه؟ كانت هناك كتب طبعا موجودة في عصر الإمام مالك، لكن الحقيقة لم يصلنا في تلك الحقبة إلا موطأ إيه؟ الإمام مالك. الإمام مالك الحقيقة العلماء اهتموا به اهتمام شديد، خاصة المالكية، فبدأ العلماء احنا قلنا فيه كم حديث مسند 600 مش كده؟ معنى 600 حديث مسند يعني صحيحة 100%. فالعلماء الذين جاءوا بعد مالك أرادوا أن يقووا تلك الأحاديث. لكن لاحظ بقى يعني الأحاديث اللي موجودة في موطأ مالك هي الأحاديث الدائرة في المدينة، هي أشهر الصحابة في المدينة، أخذ مالك عنهم العلم يعني عن التابعين، فأشهر الصحابة وأشهر التابعين هي الأحاديث الموجودة في المدينة. هذا العلم الذي كان في المدينة انتشر في الآفاق، بدأت الرحلات تتسع وتنتشر، فانتقلت أحاديث المدينة إلى مكة، ومن مكة إلى مصر، ومن مصر إلى بغداد، ومن بغداد إلى وهكذا. يعني انتشرت الأحاديث بعد وفاة مين؟ بعد وفاة مالك، وأصبحت الأحاديث تروى بأسانيدها المتصلة، إما أن يمر على مالك وإما أن يمر على الإنسان الآخر. المهم أن الأحاديث انتشرت فين؟ في جميع البلاد الإسلامية. الحديث اللي في موطأ مالك اللي كان مصدره المدينة وصل إلى العراق. طب وصل بسند ولا غير سند؟ وصل بسند. من هنا علماؤنا أرادوا أن يقووا الموطأ، فجاءوا بالأحاديث المسندة اللي هي كام؟ 600 حديث، وأتوا لها بأسانيد أخرى. غير مين؟ غير موطأ مالك. ومن هنا فازداد الصحيح قوة، فبدل من أن يكون الحديث الواحد في طريق مالك له طريق واحد أصبح له عشرات الإيه، فازداد القوي قوة وازداد الصحيح صحة. إذن الآن هذا نموذج، أدي واحد. يبقى إذن الأحاديث المسندة وردت من طرق أخرى بعد انتشارها في البلدان، تأيدت بها طريق مين؟ طريق الإمام مالك. أتفهمون هذا الكلام؟ طب الأحاديث المرسلة اللي هي 222 مرسل، لا، وصلت، جاءت موصولة من الصحابة الذين تفرقوا في الأمصار والتابعين ومن بعدهم، فوصل الإيه؟ فوصل المرسل. يبقى إذن الآن المسند ازداد قوة، والمرسل المرسل اتصل خلاص من خلال الأسر. واحد يقول لي طب جات منين؟ وأنا قلت لك الصحابة تفرقهم، ويوجد عند هذا الصحابي شيئا من العلم لم يصل به الإمام مين؟ مالك. فإذا الأحاديث المرسلة أسندت، فبعد ذلك الأحاديث الموقوفة صحيحة، غاية الأمر أنها من كلام الصحابي وأقوال التابعين. فقام الأئمة بعد مالك خاصة ابن عبد البر رضي الله عنه ورحمه ربه، فوصل المرسل، وصل الإيه؟ ووصل البلاغات والمنقطعات، وأسند الأحاديث المسندة، وقوى موطأ مالك، فأصبح موطأ مالك قوي كله. واستطاع ابن عبد البر مرة أخيرة، استطاع ابن عبد البر أن يصل جميع الأحاديث المسندة والمرسلة والمعضلة والبلاغات التي في موطأ إيه، وأصبحت كلها لها إيه، أسند. لكن هناك أربعة أحاديث، هناك أربعة أحاديث لم يستطع ابن عبد البر أن يجد لها أصلاً. معنى لم أن يجد لها أصلاً يعني إيه؟ يعني لم يجد لها سند. أربعة أحاديث. يبقى كل موطأ مالك ها يعتبر إيه الآن؟ صحيح إلى وقتنا هذا، لحد ما نفك الشفط، إلى وقتنا هذا بخدمة العلماء له، خاصة مين؟ ابن عبد البر، سواء في كتابه التمهيد أو كتابه الاستذكار. أرسل وصل المرسل، ووصل المنقطع، والبلاغات، ووصل كل ده، وأسند المسند، فتقوى الحديث ما عدا أربعة أحاديث. إيه الأربعة أحاديث التي لم يجد ابن عبد البر؟ احنا قلنا عبد البر، ابن عبد البر مثلا كام؟ مهم جدا، 463، ومالك كام؟ 109. لاحظ المسافة الزمنية من 179 إلى 463، أكثر من 200 سنة انتشر فيها العلم. إيه الأربعة أحاديث التي عجز أو لم يستطع ابن عبد البر أن يجد لها أصلا؟ أربعة أحاديث. إيه لما الأربعة أحاديث دول؟ أولا حديث إني لا أنسى ولكن أنسى لأسن. إني لا أنسى ولكن أنسى لأسن. ده موجود فين؟ في موطأ مالك. بس لما مالك يقول فيه إيه؟ بلغني عن الثقة. بلغني عن الثقة. اسمها بلاغات. طيب حديث ثاني. إذا أنشأت بحرية ثم تشامت فتلك عين غديقة. هذا أيضا موجود في الموطأ وليس له إيه؟ وليس له سند. إذا أنشأت بحرية يعني إيه؟ يعني إذا شفت سحابة، إذا رأيت سحابة في السماء متجهة يم اتجاه الشام أو جاي من عند الشام، اعرفي أنها ماء غدقة، ماء عذبا. إذا أنشأت بحرية، البحرية اللي هي إيه؟ السحابة، ثم تشامت من الشام فتلك عين غديقة. فتلك عين إيه؟ غديقة. هذان نصان. ثلاثة، عين الماء الغدق، ماء غدق يعني ماء عذب. الأمر الحديث الثالث أن الرسول عليه الصلاة والسلام أري أعمار الأمم السابقة، أري أعمار الأمم السابقة عليه، فكأنه تقاصر أعمار أمته أن يبلغوا من العمل ما بلغه هؤلاء، فأعطاه الله ليلة القدر. ده حديث ثالث بدون إيه؟ بدون إيه؟ بدون سبب. الحديث الرابع أن معاذ بن جابر رضي الله تعالى عنه قال: آخر ما أوصاني به رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد وضعت رجلي في الغرز أن قال: حسن خلقك للناس. هذه الأحاديث الأربعة لم يستطع ابن عبد البر أن إيه؟ أن يجد لها أسانيد. لكن سبحان الله، بعد ابن عبد البر 200 سنة جد ابن الصلاح اللي احنا نتكلم عنه الآن، ابن الصلاح سبحان الله، ما العلم انتشر في البقاع. يعني ايه ابن عبد البر ده كان أندلسي، أندلس في المغرب الإسلامي، طب والشيخ ابن الصلاح هنا في المشرق الإسلامي، فكانت النصوص دي موجودة عنده فوصلها، فأصبح كل أحاديث الموطأ ايه؟ مترسلة. ومن هنا يبقى موطأ الإمام مالك توجد فيه الأحاديث الايه؟ توجد فيه الأحاديث الصحيحة، وقد الأحاديث المرسلة كما قلت وصلها ابن عبد البر. والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. نوبة عند التلميذ والنسائي، لأن موضوع عاوز يحتاج إلى نوع من الفراغ البال شوية منكم. لا ما بقاش بيت أبدا 1720 هو هم دول بقى الصحاح اللي هم ايه. وان كان فيه بعض الدراسات فيه نوع من الضعف لكن مؤيد او متابع او له شاهد يعني.